فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. ففي هذا الترخيص بالاقتداء بإمام يترك القيام فيصلي جالسا، ولكن ليس فيه الترخيص للاقتداء بإمام لا يتمكن من الركوع أو من السجود. ومن هنا فإن كان الإمام يصلي جالسا لكنه يركع ويسجد فلا بأس من الاقتداء به، ويجوز حينئذ أن يصلى خلفه على هيئته في السجود. لكن الإمام الذي لا يتمكن من السجود فإنه لا يصلى خلفه ولا يكون إماما إلا لمن يماثله. أحسن الله إليكم. من الأسئلة أيضا السائل يقول: ما هو المشروع في القصر والجمع وخاصة العاملين في الصحراء من رعاة الإبل والغنم؟ الرعاة الذين يتنقلون ولا يثبتون في مكان واحد، فهؤلاء يجوز لهم قصر الصلاة وجمعها، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. أما الرعاة الذين يكون لهم محل يأوون إليه ولا يتجاوزون في أثناء ذهابهم للرعي مسافة القصر، فهؤلاء لا حق لهم في القصر ولا في الجمع، لكونهم لم يضربوا مسافرين في الأرض. نعم، بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: يا شيخ، أنا أنفق على أولادي وأحتسب الأجر، لكن إني أعاني من تأخرهم عن الصلاة مع الجماعة وخاصة صلاة الفجر، ما هو توجيهكم؟ بارك الله فيكم. أمر الله جل وعلا المؤمنين بتفقد أبنائهم، وجعل ذلك قربة من القربات التي يتقرب بها لله جل وعلا، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الآية. وقد أخبر الله جل وعلا عن إسماعيل عليه السلام أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، فهذه سنة أنبياء الله عليهم السلام. وقد جعل الله جل وعلا من أسباب الخير والرزق أن يأمر الإنسان أبناءه بالصلاة ويجعلهم من المواظبين عليها، فقال سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ومن هنا فعلى الإنسان أن يتقرب إلى الله بأمر أبنائه بالصلاة وبتفقدهم، يريد بذلك الأجر والثواب من عند رب العزة والجلال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، رواه الإمام أبو داود. أثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: بارك الله فيكم، في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، كيف يكون الإعراض عن ذكر الله عز وجل، وما هو الذكر؟ أمر الله جل وعلا أهل الإيمان بأن يلتزموا بشرعه وأن يسيروا على دينه، ليكون ذلك من أسباب صلاح أحوالهم في الدنيا والآخرة. ونهاهم عن الإعراض عما يأتيهم من آيات الله جل وعلا. ومن هنا فإن المراد بالإعراض عن آيات الله جل وعلا الإعراض عن شرعه والإعراض عن أمره بعدم الاستجابة له وعدم الامتثال لما جاء عن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وقال سبحانه: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. وقد أخبر الله جل وعلا أن من أعرض عن ذكره كان له معيشة ضنك، يعني التي تكون شديدة عليه ويحرم بها من نعم الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بالاستجابة لأوامره. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وقد أخبر الله جل وعلا عن عدد من الأمم أنهم أعرضوا عما جاءهم من أنبياء الله عليهم السلام، فكان ذلك من أسباب العقوبات في الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. وقال جل وعلا مبينا إثم الإعراض عن آياته وعقوبة من يكون معرضا: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال جل وعلا: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فدل هذا على أن المراد بالإعراض عن الذكر الإعراض عن شرع الله تعالى. أثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول: ما حكم من يشك في الطهارة دائما؟ يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بأن يكون على طهارة، امتثالا لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. ومن هنا فإن المؤمن يستجيب لما جاء عن الله جل وعلا في أمره بالطهارة والوضوء لأداء الشعائر الدينية التي يؤجر العبد عليها الأجر العظيم إنفاق الأموال. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يعطي العبد الأجور المضاعفة على هذا العمل الجليل، كما في قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقد أمر الله جل وعلا المؤمنين بأن يستعدوا للآخرة بواسطة إنفاق المال، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقد أمر الله المؤمنين بأن ينفقوا من أطيب أموالهم، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم الآية. وقد رغب الله جل وعلا في الإنفاق ليلا ونهارا، وجعل ذلك من الأعمال التي ينال بها العبد الأجر العظيم والثواب الجزيل. وقد رغب الله جل وعلا في الإسرار بالصدقة،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لما يحب ويرضى، كما أسأله سبحانه أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. بارك الله فيكم وعلى بركة الله. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يسأل عن قوله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الحمد لله رب الجمع بين الصلاتين. فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل الزوال أخر صلاة الظهر مع العصر، وإذا لم يرتحل إلا بعد الزوال قدم صلاة العصر مع صلاة الظهر. فهذه هي القاعدة في هذا الباب في التفضيل في وقت الجمع، أن يراعي الإنسان ما هو محتاج إليه وما يتوافق مع أعماله في سفره، فهذا هو المستحب في هذا الباب. وذلك أن رخصة الجمع شرعت من أجل مراعاة حاجات المسافرين والمحتاجين، وبالتالي فإن الإنسان يراعي من الوقت ويختار منه ما يكون متناسبا مع حاجته. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول أن زوجها قال لها: إذا كنت كاذبة فيما قلت فأنت طالق. تقول: هل يقع الطلاق في حال الكذب؟ لا يجوز للإنسان أن يجعل الطلاق وسيلة لتهديد الزوجة وإرغامها على ما يريده منها، حتى ولو كان ما يطلبه من الطاعات كالصدق والأمانة والمحافظة على حقوق الزوج والآخرين، فإن اليمين لا تجوز إلا بالله تعالى. وقد قال رب العزة والجلال: واحفظوا أيمانكم، ومن حفظها ألا يقسم فيها إلا بالله عز وجل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يحفظ لفظة الطلاق، فلا يستعملها إلا في وقتها المشروع وبالأسباب الداعية إليها. كما أن من الواجب الشرعي اجتناب الكذب، فإن الكذب من المحرمات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأما بالنسبة لوقوع الطلاق بذلك، فجماهير أهل العلم يرون أن الطلاق يقع بهذه اللفظة، ويرون أن الزوج إن كانت طلقته هذه هي الأولى أو الثانية جاز له أن يراجع المرأة ما دامت في العدة. وهناك طائفة من أهل العلم قالوا بأنه إذا كان هذا اللفظ من أجل حث المرأة على الصدق فإنه يعتبر يمينا، فيه كفارة يمين. ومن هنا فأوصي السائل الكريم بأن يراجع جهات الفتوى ليتحققوا من هذه المسألة، فإنها متعلقة بنيته، ماذا قصد بهذا اللفظ، وما الذي يريده بإنشاء لفظ الطلاق. أحسن الله إليكم. انتقل إلى سائل آخر يقول: يا شيخ، ما المقصود بالجائز والحلال والمباح والمستحب، وما الفرق بينهم؟ المراد بكلمات الجائز والمباح والحلال ما أذن الله جل وعلا في فعله وفي تركه، من غير أن يقترن بواحد منهما ذم ولا مدح لذاته، فهذا هو المراد بهذه الألفاظ. وقد قال الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فهذا في لفظ الحلال. أما بالنسبة للفظ المستحب فالمراد به ما رغب الشارع في فعله ترغيبا غير جازم، بحيث يؤجر فاعله بقصد نية التقرب لله تعالى ولا يأثم تاركه. ومن أمثلة هذا تقديم الإنسان لصدقات التطوع وأدائه للنوافل من الصلوات. نعم، بارك الله فيكم. ما السنة في حق المصلي إذا دخل مع الإمام وهو يقرأ الفاتحة؟ هل يقرأ دعاء الاستفتاح أم لا؟ إذا كان الإمام يقرأ في سورة الفاتحة أو في السورة التي بعدها فإنه لا يجوز للمأموم إذا دخل معه على هذه الحال أن يقول دعاء الاستفتاح، بل إن دعاء الاستفتاح يكون سنة قد فات وقتها، وبالتالي لا يشرع له أداؤها ولا قولها أثناء قراءة الإمام. وقد قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن ثم فإن دعاء الاستفتاح لا يجوز للإنسان أن يقوله إذا دخل والإمام يقرأ، سواء كانت قراءته لسورة الفاتحة أو للسورة التي تليها. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: بالنسبة لسجود التلاوة للذي يركب السيارة ويقرأ القرآن أو يمشي في طريقه، كيف تكون؟ الأصل في السجود أن يكون على الأرض وأن يكون على السبعة الأعضاء، فقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، كما ورد ذلك في الصحيح. فهذا هو الأصل في هذا الباب. وإذا كان الإنسان مسافرا فقرأ آية السجدة وكان راكبا، جاز له أن يسجد على مركوبه، فإن سجود التلاوة من الأمور المستحبة، والصلوات المستحبة يجوز للإنسان أن يفعلها على راحلته، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في سفره على راحلته، وبالتالي لا حرج عليه في أن يسجد بالإيماء فيومئ بالسجود، وحينئذ لا يحتاج إلى أن يضع رأسه على شيء أمامه من وسادة أو من طرف السيارة أو نحو ذلك، بل يكفيه الإيماء. وأما إذا كانت قراءته للسجدة في داخل المدينة ولم يكن مسافرا وكان على مركوبة، فجماهير أهل العلم يقولون بأنه لا يسجد في هذه الحال، لأن الإيماء بالسجود لا يجزئ إلا لمريض عاجز عنه أو لمسافر على دابته، وهذا ليس بمسافر ولا مريض. وحينئذ قالوا بأنه لا حرج عليه في ترك سجدة التلاوة لأنها ليست من الواجبات. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، ونشكرك على حسن تقديمك وترتيبك،